Me too. How did you do it with the tag? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd, inna ma yakhimu Allah ta'ala fi akhiyatihi. والحال قد يجيء ذا تعددي في مفرد فعل ما غير مفرد وعامل الحال بها قد أكد في نحو لا تعثوا في الأرض مفسدا وجملة الحال سوى ما قدم أخرج وإن تؤكد جملة فمضمر عاملها ولفظها يؤخر موضع الحال تجيء جملة كجاء زيد موضع الحال تجيء جملة كجاء زيد زيد وهو ناوي الرحلة كجاء زيد وهو ناوي الرحلة وذات بدء بمضارع ثبت حوت ضميرا ومن الواو خلت ذات واو بعدها نوي مبتدا لها المضارع جعلنا مسندا وجملة الحال سوى ما قدم بواو أو بمضمر أو بهما والحال يحذف ما فيها عمل وبعض ما يحذف ذكره حضر والحال إن عرف لغوات الحق تنكيره ما منك وحدك اشتهي ومصدر منك والحال إن يقع لكثرتك ذرة زيد طلع ولم ينكر غالبا للحال إن لم يتأخر أو يخص أو يلين من بعد نفل أو مظاهر كان يبدو المرء على المرء مستسيما وسطح في مال جرى وسطح حالي ناجح في جرى قد أن ولا مع فقد وان ولا تجد حالا من مغافلة إلا إذا اقتضى المضاف عمله وكان يستمع له مضيفا أو مثل جديد فلا تحيفا والحال من نصب لكون صرفا أو صفة أشبه مصرفا فجائز تقديمك كمسرعا فجائز تقديمك كمسرعا وراحل ومخلصا زيدا داعا وعامل الحال وعامل ضمن معنى الكلمة حروف ومؤخر ليعمل كذلك وكأن أنا دار نحن سعيد مستقرا في الهجر ونحن زيد مفردا عمل معان مستجاب لي نعم ترجمة رحمه الله تعالى فما لغيبة الأفضل فأنت الله سمية الضمير وبالكسر منه ما لا يتبع ولا يلي إلا اختيارا أبدا فلياء والشاف من إلا الطرف ولياء وهان سليه ومالك وكل مهمة لله في نهاية ورسوم جرى سرده ما نسف للرحل والنصف وجر الناصرة كان فيها فإنما من المنع وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقام وعلم ومن ظني للرحل ما يستفر كفر وخلط بالإث الشر وذو ارتفاع مكسر أناه وأنت والطرع لا تشتبه وذو اتصاب في انفصال جارد إيا لو استخدم عبدك مشكلة والاختيار لا يجيء المتصل إذا تأتى أن يجيء المتصل وصل أو وصلها أسلمه وما أشباهه في كنت وفق كما كذاك ختانه واتصال أختار غير اختار اتصال وقدم الأخص في اتصال وقدم المشيئة في اتصال وفي اتحاد الوفة فصلة وقد يبيح غير فيه وصلة وقد لا ينفس مع فعل كتب نون وكالة وليس قد وضل وليك فشى وليك من أدعى وليك من فشى وليك من أدعى وما لعل في صوت المخيار في الباقيات والقراءة المخففة مني وعني بعض من قد سلف وفي اختيار الليل وفي لدني قل وفي قدري وخطي أحب أيضا قد يأتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى الدين أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم